قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الأحبة، إن الله عز وجل كما يبتلي العباد بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فإن الله تبارك وتعالى يبتليهم بالنعم، بل قد يكون هذا أشد نوعي الابتلاء، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهذا لعمر الله من متين الفقه لمعاني الكتاب والسنة، فإن الصبر على الضراء والشدة ظاهرة المعنى ويدركها كل أحد، لكن التي لا يتفطن لها إلا الألباء وذوي العقول والنهى الصبر على الغنى والصبر على الرخاء ورغد العيش وما يترتب عليه من تبعات وتكاليف، فتلكم قل من يتفطن لها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما جاء مال البحرين وتبعه الصحابة رضي الله عنهم أو تتبعوه يرجون شيئا من نواله، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكلتا النعمتين أي الضراء والسراء تحتاج مع الشكر إلى الصبر، أما الضراء فظاهر، وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها، كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، لكن لما كان في السراء اللذة وفي الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء وذكر الصبر في الضراء. قال الله عز وجل: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، إلى قوله: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات الآية. انتهى كلامه رحمه الله. فالرجل، كل الرجل من يصبر على هذه العافية، ومعنى الصبر عليها أن لا يركن إليها، وأن يعلم أن كل ذلك مستودع عنده، وعسى أن يسترجع على القرب، وأن لا يرسل نفسه في الفرح بها ولا ينهمك في التنعم واللذة واللهو واللعب، وأن يرعى حقوق الله في ماله بالإنفاق، وفي بدنه ببذل المعونة للخلق، وفي لسانه ببذل الصدق، وكذلك في سائر ما أنعم الله به عليه. يقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعلق ابن رجب على ذلك قائلا: فجعل الله كل ما يصيب الإنسان من شر أو خير جعله الله تعالى فتنة، أي أنه محنة يمتحن بها، فإن أصيب بخير امتحن بالشكر، وإن أصيب بشر امتحن بالصبر. وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء، كما قال بعض السلف: فتنة الضراء يصبر عليها البر والفاجر، أما فتنة السراء فلا يصبر عليها إلا صديق. ولهذا لما ابتلي الإمام أحمد بفتنة الضراء، وهي فتنة الابتلاء على القول بخلق القرآن، لما ابتلي بهذه المحنة صبر ولم يجزع. قال الإمام أحمد رحمه الله: كانت تلك زيادة في إيماني. فلما ابتلي الإمام بفتنة السراء، وهي الشهرة وإقبال الناس عليه وتعظيمهم له، جزع الإمام أحمد رحمه الله وتمنى الموت صباحا ومساء خشية أن يكون ذلك نقصا في دينه. انتهى كلام ابن رجب رحمة الله عليه. أيها المؤمنون، إن من تأمل الواقع يا عباد الله أدرك عمق تلك الكلمة العظيمة: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فكم شاهد الناس أقواما كانوا أيام فقرهم وتوسط حالهم المادية على قدر جيد من الديانة ورعاية الحقوق والصلة للرحم إلى غير ذلك من معالي الأمور، فلما فتحت عليهم الدنيا وبسطت لهم تغيرت حالهم للأسوأ، ودخلوا في مضايق الأمور ومقاطع الحقوق مع الخلق. فمنهم من سجن، ومنهم من هجره الناس، ومنهم من لا زال يطالب، ومنهم ومنهم. أيها المسلمون، إن من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء هو اعتراف بأن الشكر لا يتم إلا بعون من الله عز وجل، واعتراف أيضا بأن التقصير ملازم للعبد. وتأملوا أيها الإخوة كيف خص الشكر بالذكر مع أنه من جنس العبادات، وما ذاك إلا لأهميته وعظيم عائدته وأثره، وكونه علامة على الرغبة في استعمال النعم في الطاعة. عباد الله، إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد، وهما مقرونان في كتاب الله، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: قيد النعم بالشكر. وقال الحسن رحمة الله عليه: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر قلبها عليهم عذابا. أيها المسلمون، إن للشكر صورا وألوانا، فمن أعظمها وأجلها ترك المعاصي، كما قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي. فمن أوتي سمعا أو بصرا أو قدرة على الحركة فلينظر أين تقع هذه النعم. فمن نظر إلى الحرام أو استمع له أو مشى له أو كتب فلم يشكر نعمة تلك الجوارح. ومن أوتي مالا ووسع الله عليه فصرفه في الربا أو في غير ذلك من صور الحرام فلم يشكر نعمة الله في هذا المال. ومن صور الشكر أيضا كثرة ذكر هذه النعم واللهج بها والاعتراف بها لواهبها جل جلاله وتقدست أسماؤه، كما قال بعضهم: أكثروا ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكرها. ولما دخل بعض السلف على المغيرة بن محمد رحمة الله عليهم أجمعين سألوه: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم. قال: أصبحنا مغرقين في النعم مقصرين من الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو عنا غني، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. وكان الفضيل بن عياض يقول رحمة الله عليه: كان يقال: من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة، لقول الله: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن صور الشكر يا عباد الله تصريفها، تصريف النعم في طاعة الله كما تقدم، فتستعمل الجوارح فيما أحل الله، والمال يصرف حيث أباح الله أو حث على ذلك، وهكذا. يقول مسعر ابن كدام أحد أئمة السلف: لما قيل لآل داود: اعملوا آل داود شكرا، قال رحمه الله: لم تأتي على القوم ساعة إلا وفيهم مصل. ومن صور الشكر يا عباد الله أن يتذكر العبد أن شكر هذا نعمة من الله أيضا تستحق الشكر. يتذكر هذا بقلب خاضع ولسان شاكر وقلب ذاكر لا يفتران من شكر الله تعالى. فلولا توفيق الله لك أيها المؤمن بشكره ما استطعت أن تشكره، وتلك نعمة أخرى تستحق الشكر. ولسان حالي وحالك ينبغي أن يكون كما قال الأول، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، ولا منها إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. كان علي بن الحسين زين العابدين، علي ابن البضعة النبوية، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله عليهم ورحماته أجمعين، كان في منى أيام الحج، فسمع من دعائه أنه قال: ربي كم من نعمة أنعمتها، ربي كم من نعمة أنعمتها علي، قل لك عندي شكر، ربي كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمته فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على الذنوب العظام فلم يفضحني ولم يهتك ستري، ويا ذا المعروف يا ذا المعروف الذي لا ينقصني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي، ويا ذا النعمة التي لا تحول ولا تزول، صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وارحمنا، ونحن على دعائه مؤمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فقد تناقل الناس ليلة البارحة ما تمت إذاعته من قرارات ملكية أصدرها ولي الأمر وفقه الله، وكان منها ما يخص موظف الدولة، وكذلك من منح راتب شهرين، وإعادة النظر في رواتب مستحق الضمان الاجتماعي، والعفو عن أصحاب الحق العام من ذوي الديون التي تقل عن نصف مليون ريال، إلى غير ذلك من القرارات التي تتعلق بتنظيم مرافق الدولة، والتي تلقاها الناس بالاستبشار والشكر والدعاء، وهي مناسبة يا عباد الله للتذكير بما نحن بصدده من الحديث آنفا من وجوب الشكر لله عز وجل على هذه النعم. نشكره بألسنتنا، ونشكره بقلوبنا، ونشكره بجوارحنا، نشكره ونحن ننظر في من حولنا وفيما حولنا من أجواء ملتهبة وبلدان ضرب فيها الخوف والجوع والفقر أطنابه. نعم نشكر الله يا عباد الله، اشكروا الله يا عباد الله، اشكروا الله يا عباد الله، ثم لنجتهد في الدعاء لمن ولاه الله تعالى أمرنا بالتوفيق والتسديد لما فيه صلاح البلاد والعباد وعز الإسلام والمسلمين، ولنحذر أن نكون ممن بدل نعمة الله كفرا فنبتلى بما نكره، أو تمحق بركة هذه النعم أو تسلب والعياذ بالله. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما رزقتنا وهيأته من خير سببا لشكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين.